لما ذهب الإمام الأعمش رحمه الله كان ماشي مع واحد، والإمام الأعمش كان عنده ثوب كده فيه رقاع، فقال له ممكن تشفع لي عند الأمير؟ الإمام الأعمش له قدره والأمراء كانوا في المجلس أذلاء. عارف الأعمش يجيب الأمير يقعده كده، لو قعد مثلا ركن ضهره يقول له تعدل، اقعد عدل، مش عاجبك روح. هم العلماء كده، العلماء كانوا كده، ولا يروحلوش ولا يدخل عليه ولا الكلام ده خالص. فكانوا اليوم أذلاء في مجلسه، ويرفع قدر الغلابة بقى الفقراء يرفع قدرهم الأعمش. فالشاهد أن مرة الأمير بعت له وقال له تعالى اقرأ علي الحديث في البيت أو اكتب لي في الورقة دي شوية أحاديث. عارف الأعمش كتب له إيه؟ قال بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لما بعت الأمير الكلمتين دول معناها إيه؟ معناها أنت مش حافظ سورة الصمد، سورة الإخلاص مش حافظها. فالأمير اخلاص جدا، فأرسل إليه وقال يا ابن الفاعلة أتظن أنني لا أحفظ سورة الإخلاص؟ فأرسل إليه الأعمش وقال أتظن أني أحمل العلم إليك؟ مش هجيلك بعلمي أبدا، أنت تجيلي هنا تقعد تحت رجلي. فالراجل بيقول له ممكن تقدلنا حاجة عند الأمير؟ أنت لو الأمير شافك هيقول لك أبوس إيدك طلباتك. فالأعمش قال له ممكن، حاضر أشفع لك، تعال معايا. خده من إيده ومشي. خد بالك من بقى أنا فكرة لا إله إلا الله والاستغناء بالله. خده من إيده ومشي، مش ده سبب اهو؟ تؤمن يدك كلية بالسبب ويكفر قلبك كلية بالسبب. شفت الفرق المبينة دي؟ فالأعمش ماسكه من إيده، هو السبب اهو، ماسكه من إيده رايحين على الأمير. فالراجل بص للأعمش كده فقال يا أبا سليمان، يا أبا محمد، لو أنك لبست لباسا يليق بالأمير ممكن، بس البتاع مقطع جلابية وحاجة صعبة. وبعدين الأعمش كان بمزاجه، يعني كان بيلبس الفرو، احنا بنلبس الفرو البتاع الشعر بره والجلد جوه، صح؟ لحد النهارده احنا كده. الأعمش كان بيلبس الشعر جوه والجلد بره، وكان يقول الناس مجانين يجعلون الشعر الى الخارج ولا يستدفئون به، فكان بيلبسه جوه. انا شايف كده براحتي. فالأعمش ماشي والبتاع بالشكل ده والهدوم شكلها كده وحاجه. والأعمش ده كان محدثا كبيرا وكان قارئا من القراء، من الناس القراء القرآن. فماشي واخده في ايده، فالراجل بص له قال له ممكن تغير الهدوم دي؟ فراح الاعمش بص له وقال له ايه بقى؟ فنظر اليه الاعمش وقال له امشي فان حاجتك بيد الله تعالى. فصاح الرجل قائلا صرت مع الاعمش كصبي في الكتاب. عرفت بقى ان الاجازه بتاعتك دي ما تزودكش حاجه لو ما فهمتش عمليا يعني ايه الايمان بالملائكه. أو الراجل ده كان برضو من أهل العلم، من الناس اللي بتفهم، قال ده أنا رجعت صبي في الكتاب تاني، بحفظ التوحيد من الأول تاني مع الأعمش لأني ما فهمتش إن أنفس كده. الاستغناء بالله أيها الإخوة، فيرى كل شيء مضمحلا، كل شيء رايح إلا ما كان من عند الله عز وجل. يقول ابن القيم رحمه الله بل جميع ما يبدو للقلوب من صفات الرب جل جلاله يستغني العبد بها بقدر حظه وقسمه من معرفتها وقيامه بعبوديتها. الشرطين دول بتوع الإيمان بالأسماء والصفات، اللي هو إيه؟ معرفة إنك تدرس تحفظ المتن بتاع العقيدة، معرفة الصفة وإيه؟ والعمل بمقتضاها. خدت النهاردة اسم التواب تعمل إيه؟ ما استغفرش زي امبارح انت استغفر الله استغفر الله، حاضر أعمل إيه بقى؟ استغفر برجاء. قال بعض السلف استغفاركم يحتاج إلى استغفار، لأن المستغفر ما يبقاش قاعد كده ولا استغفر الله استغفر الله، مش كده؟ المستغفر حس ان مذنب فقاعد منكسر، منكسر قاعد يقول استغفر الله منكسر. فهم فهم اسم الله الرزاق، فهم اسم الله الصمد الذي تصمد اليه تعمد اليه الخلائق في طلب حاجياتهم كلها. هيجي دلوقتي كلام لابن القيم ان الاصوات لا تختلف على الله مع كثرتها، ونمثل له ان شاء الله عز وجل. يبقى الشرطين بتوع الفهم الأسماء والصفات إيه؟ تعرفها وتقوم بعبوديتها، تشتغل بيها، اللي تعرفها تقوم تشتغل بيها. يقول فمن شهد مشهد علو الله على خلقه وفوقيته لعباده واستواءه على عرشه كما أخبر به أعرف الخلق وأعلمهم به الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم وتعبد بمقتضى هذه الصفة. اسمع بقى، مش أنت درست الرحمن على العرش استوى؟ وساعة ما بنيجي نقول لك استوى ولا استولى تقول قد أخطأ الشيعة الأشاعرة وابتدعوا بدعة منكرة حينما قالوا استولى، واحتجوا بذلك ليس لهم حجة إلا بيت الأخطل النصراني. استوى بشر على العراق بغير دم وبغير سيف ودم مهراقي، مش ده اللي احنا بنقوله؟ اسمع الناس اللي بقى اسمع هيقول لك ابن القيم، مش انت عرفت يعني استواء؟ سيبك بقى من الجهميه والاشاعره مع السلامه في داهيه، واسمع تعمل ايه بالاستواء. يقول: وتعبد بمقتضى هذه الصفه بحيث يصير لقلبه صمدا يعرج القلب اليه. مش انت عرفت ان ربنا فوق ولا عرفتش؟ شو هذا الاستواء؟ هل استشعرت ان كلامك يصعد فجعلت له قدرا من القوت ليصعد؟ يعني انا عايز اقول دلوقتي سبحان الله، كلمة دي هتطلع ولا مش هتطلع؟ عايز ادافع، عايز بنزين ولا لا؟ ما طلع طلع. فانا لما بستشعر انها طلع الى الله عز وجل بعمل ايه؟ اقولها باخلاص واستحضار لمعناها ووجود وتواطؤ القلب مع اللسان، مش كده؟ عشان ايه؟ عشان تصعد اليه سبحانه. شاهدت المشهد ده بعد دراسة الاستواء؟ وتعبد بمقتضى هذه الصفة. ابو العلاء الهمزاني لما قعد قدام الامام الجويني رحمهما الله تعالى، الامام الجويني اشعري، فالامام الجويني انكر الاستواء، راح ابو العلاء قال له ايه؟ شوف خد بالك، قال يا امام، قال له يا امام، ما قالوش مبتدع وشتمه، لا لا، قال له يا امام دعنا من البحث، سيبك من انا اقول لك دليل وانت تقول لي دليل ونتكلم، سيبك من البحث ده، لماذا اذا اراد الناس ان يدعو ربهم رفعوا رؤوسهم الى السماء؟ سيبك من الادله، مش هكلمك، مش سيبك من الادله، مش هقولها، يعني عايز اقول له ايه؟ خلي ده دلوقتي، انا عايزك تجاوب لي اجابه بس يا امام. قال له قول، قال له ليه لما بنيجي ندعي بالفطره كده تلاقي الراجل العامي وغيره وحتى الكفار يعمل ايه؟ ينظروا الى السماء. عارف عمل ايه؟ فضرب الجويني راسه وقال: غلبني أبو العلاء، غلبني أبو العلاء، وقام. تعرف يا إخوة، الرواية دي أنا قرأتها في موضع آخر في سير أعلام النبلاء في ترجمة الجويني أو أبو العلاء الهمزاني. يعني انت عارفين وهو بيقول له كلمتين دول قال ايه؟ عمل ايه؟ والله العظيم يا إخوة احنا ما درسنا عقيدة، ما درسناش بجد. أبو العلاء بيقول له كده وهو بيقول له كده، الرواية بتقول ايه؟ حتى بكى أبو العلاء وأجهز، بيقولوا الناس لما بتيجي تدعو ربنا بتبص لفوق ليه؟ وقعد يعيط. كانت قلوبهم مرهفة مع قواعد التوحيد، مرهفة. إن حد بيقول كده نزلت في الصحر لقيت الإمام أظن أنه ولا غيره سند على سارية كده وينظر إلى السماء ويبكي. أو ده دراسة التوحيد، ده توحيد الربوبية أهو ده. طيب، بحيث يصير لقلبه صمدا يعرج القلب إليه مناجيا له مطرقا واقفا بين يديه وقوف العبد الذليل بين يدي الملك العزيز، فيشعر بأن كلمه وعمله صاعد إليه. انت خدت الاستواء وشعرت بده ان قلبك واقف قدام ربنا دلوقتي الملك الجبار العزيز الكبير المتعال والعمل طالعه معروض عليه بين خاصته وأوليائه. ويا سلام على ابن القيم، اللهم ارحم ابن القيم. شوف بيقول لك ايه، شوف التصور، اصل التصور ده اللي يخليك تفهم العقيده. لما بتيجي انا ابعت لك مثلا واجي ايه، اجي اعمل مثلا حاجه وتقف وانا شغال كده نجار بعمل النجاره ولا بتاع وانت واقف ورايا، ممكن احتاج اني طلعت الشباك وحش ليه؟ قلت واقف ورايا طول النهار مش كده، خلاني مضطرب. هل استشعرت ان كلمه سبحان الله او الصلاه، صلاه العشاء دي، هل بعد ما صليت العشاء استشعرت ان هذه الصلاه تعرج حتى وصلت الى ملك الملوك فعرضت عليه؟ اقول له يا رب صلاه سيدنا المصطفى ايه؟ اهي يا رب صلاته اهي، انا متصور ده بقى بتعرض عليه والله ينظر اليها ويكسو فيه الملائكه واقفه، مش هم دول خاصته سبحانه وبحمده؟ مش هم دول، مش كده ولا لا؟ الملائكه موجودين. وشعرت انت بعد دروس دراسه الاستواء الشعور ده؟ العمل طالع وبيعرض والملائكة شايفة، وهم قبل كده قالوا له دول ناس مش كويسين، أتجعل فيها من يفسد فيها، وربنا سبحانه وتعالى وثقك عندهم، قال لا لا ده كويسين، هيبقوا كويسين. يا ترى هيبقى الوضع ايه؟ مش هو ده اللي يخلي الواحد بعد ما يصلي يكلم اللي جنبه ولا يقعد يسبح 33 عشان يسدد الصلاة؟ يسبح الثلاثة صح ولا لا؟ بين معروض عليه بين خاصته وأوليائه، فيستحيي أن يصعد إليه من كلمه وعمله ما يخزيه ويفضحه هناك. تلي مكسوف العبد